أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا 23 من لقاءات التعليق على كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر للحافظ كمال الدين الشمني رحمه الله تعالى. قال: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أي الإسناد الذي هو طريق المتن. هذه الكلمة عليها ملحوظة، الإسناد هو الإخبار عن طريق المتن، لأنها مأخوذة من أسند، المتعدي الذي يكون فيه راوي، يسند يعني يخبر عن طريق المتن، فالإسناد هو الإخبار عن طريق المتن. طيب، والسند؟ السند هو عبارة عن شيئين، السند عبارة عن شيئين، عبارة عن أسماء الرواه الذين جاء بهم الحديث، وصيغ التحمل التي تربط بين هؤلاء الرواة. فمثلا لو قلنا في حديث رواه أحمد أخبرنا الشافعي عن مالك، حدثنا نافع عن ابن عمر، فيبقى عندنا إيه؟ أسماء أحمد والشافعي ومالك ونافع وابن عمر، هؤلاء رجال السنة. وصيغ التحمل التي كانت بين كل واحد منهما كما ذكرناها الآن، كلمة أخبرنا وكلمة عن وكلمة حدثنا وكلمة قال، هذه إيه؟ هذه صيغ التحمل كما سيأتي معنا بسط ذلك إن شاء الله. يبقى السند هو طريق المتن، وأما الإسناد فهو الإخبار عن طريق المتن. إذن السند دون حكاية أحد هو طريق المتن، فإذا حكاه أحد صار إسنادا، من أسند يسند إسنادا. قال: إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الراوي يرفع ذلك إليه صلى الله عليه وسلم ويضيفه، يضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يظل يقول أسماء الرواه وما بينهما من صيغ التحمل حتى يكون آخر ما ينطق به قال رسول الله عن رسول الله، ذكر رسول الله، وهكذا. قال: إما أن يأتي، أما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظ الرواية تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو من تقريره. فهنا يقسم ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين أساسيين: تصريح أو حكم. وكذلك يقسم ما جاء بالتصريح والحكم إلى ثلاثة أنواع. يقول: إما قول قاله النبي صلى الله عليه وسلم أي من كلامه، وإما فعل أي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بجوارحه، أو من تقريره. التقرير معناه الرضا، فقد سمع النبي كلاما وارتضاه لم ينكره، أو رأى فعلا وارتضاه لم ينكره، فهذا يسمى تقرير على القول أو تقرير على الفعل، تقرير على القول أو تقرير على الفعل. قال: ومثاله من القول تصريحا. يبقى إذن القول ينقسم إلى تصريح وحكم، والفعل ينقسم إلى تصريح وحكم، والتقرير ينقسم إلى تصريح وحكم. قال: ومثاله من القول تصريحا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فهنا مالك رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، تصريحا بمعنى أنه قال قال رسول الله، فنسب الكلام صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الأداة التي بها بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام هي اللسان، هذا قول، هذا قول خرج من لسانه من بين شفتيه، فهذا أولا قول. ثانيا نسبه الصحابي إلى النبي صراحة، يبقى قول تصريحا. ومثل ذلك لو قال سمعت رسول الله، لو قال حدثنا رسول الله، لو قال أخبرنا رسول الله، لو قال عن رسول الله، لو قال قال رسول الله ونحو ذلك، أي صيغة يرفع ويضيف بها الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القول تصريحا. ومثاله من الفعل تصريحا مالك عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف، حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. فهو هنا لا يحكي كلاما قاله رسول الله، وإنما يحكي فعلا فعله رسول الله، ولذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رملا. فهذا الرمل وهو السعي كهيئة الذي يجري لكن بخفة، هذا فعل فعله النبي، والصحابي نقل إلينا ذلك الفعل، لكن نسبه إلى النبي فقال رملا، أي فعل هذا الفعل، والفاعل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة، يبقى فينا فعل تصريحا. ومثل هذا لو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كان رسول الله يقول، كان رسول الله يقوم ويقعد، كان رسول الله يتكئ، كان رسول الله إذا شرب شرب جالسا، وهكذا. أي حكاية فعل فيها النسبة المباشرة الإضافة الصريحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتكون لفعل إيه؟ تصريحا. قال ومثاله من التقرير تصريحا مالك عن نعيم ابن عبد الله المجمر عن علي ابن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع أنه قال كنا نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه، هذا الرجل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا، قال الرجل أنا يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا، أيهم يكتبها أولا. إذن فهذا الرجل تكلم بكلمة في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي أقرها ولم ينكرها، أيدها وارتضاها، فهذا قول من غير النبي، والنبي أقر هذا الإيه؟ أقر هذا القول، فهذا قول قول إيه؟ قول قول صريح، إقرار على قول صريح، إقرار على قول صريح. وهناك إقرار على فعل صريح، يبقى ممكن نقسم التقرير إن هو انتقل إلى مسألة أخرى بعد هذا، وهي مسألة مثاله من القول حكمة. فنقول إن التقرير ينقسم إلى قسمين، تقرير على قول وتقرير على فعل، تقرير على قول مثل هذا، وتقرير على فعل مثل أكل خالد رضي الله عنه وأصحابه، أكل خالد وأصحابه الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمامه بحضرته، والنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الأكل فقال كلوا إني لم أكن أجده بأرض قومي فإيه فأجد نفسي تعافوا، إنه لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافوا. يبقى أقر النبي على فعل، أقرهم على الأكل صراحة، أقرهم على الأكل صراحة، فهذا تقرير على الايه؟ على الفعل. يبقى فيه تقرير على القول صراحة وفيه تقرير على الفعل صراحة. قال ومثاله من القول حكمة، كده انتقل من مسألة الايه؟ القول والفعل والتقرير الصريح الى القول والفعل والتقرير الحكمي، ما له حكم المضاف الى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومثاله من القول حكمة ما يقوله الصحابي الذي ليس من بني إسرائيل ولا ينظر في كتبهم مما ليس للاجتهاد فيه مدخل ولا له تعلق باللغة، كإخباره عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء وكالملاحم والفتن، وكإخباره بثواب مخصوص أو عقاب مخصوص يحصل بعلم مخصوص. فاشترط للحكم هذه الشروط الأربعة: لا نعطي قول الصحابي حكم، لا نعطي قول الصحابي حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا توفرت فيه أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون صحابيا، فإذا جاء تابعي يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بهذه الشروط لا يسمى مرفوع حكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يكون صحابي. الشرط الثاني أن لا يكون هذا الصحابي له علاقة بأهل الكتاب، لا هو منه، ليس من بني إسرائيل، ولا ينظر في كتبهم، يعني ليس من المهتمين بأخذ العلم الذي في كتبهم. فمنهم مثلا عبد الله بن سلام، ومنهم مثلا لا احنا نتكلم على من هو من بني إسرائيل، اللي هو واحد من بني إسرائيل، واحد من أهل الكتاب الذين دخلوا في الإسلام، زي عبد الله بن سلام وكان حبرا من أحبار اليهود، وزي عدي بن حاتم هذا كان حبر من أحبار النصارى، فهذا معروف إن هو يمكن أن ينقل شيئا من كتب أهل الكتاب ويكون فيه إخبار عن الأمم الماضية أو إخبار عن الأمور المستقبلة. ومثل مثلا سلمان، لكن سلمان لم يكن من أهل الكتاب ولا تعلم عند أهل الكتاب، تعلم، هو فارسي ليس من أهل الكتاب، تعلم عند أهل الكتاب، أيوة نعم ينسب لأهل الكتاب على أنه تهود أو تنصر، نتنصر، تمام. قال ولا ينظر في كتبهم، لا ينظر في كتبهم، ده اللي يصدق عليه عبد الله ابن عمرو بن العاص، أصاب يوم تبوك ولا يوم اليرموك، يوم اليرموك أصاب زاملتين فكان يحدث منهما، أصاب زاملتين يعني حمل بعير، فكان إيه يحدث بما فيها وكانت كتب أهل الكتاب. يبقى ده الشرط الإيه التاني، يبقى احنا عندنا صحابي وإنه ما يكونش له علاقة ببني إسرائيل، علاقة ببني إسرائيل هو منهم أو يقرأ في كتبهم، ده الشرط التاني. الشرط الثالث قال مما ليس للاجتهاد فيه مدخل، يعني يكونش مثلا حكم فقهي يمكن أن يستنبط من الكتاب والسنة، لا ده يكون إيه، يكون إخبار، مش يكون حكم، مش يكون استنباط، إنما يكون إخبار خبر ينقله. قال ولا له تعلق باللغة، يعني ليس مثلا شرح لكلمة غامضة يتعرف عليها من خلال إنه عربي، أو مثلا يبين لنا كلمة غريبة مشكلة في الحديث بناء على فهمه هو، لا، المسألة لا تتعلق بهذه الأشياء، ليس لها مدخل، ليس للاجتهاد فيها مدخل، ليس له تعلق بالإيه باللغة. ثم ضرب لنا أمثلة من أشياء حدثت في الماضي أو أشياء ستحدث في المستقبل، فقال كإخباره عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء، هذه أمور مضت. والآتية قال كالملاحم والفتن، اللي هي ما سيحصل قبل الساعة من الإيه؟ من الفتن والملاحم، وكذلك من أحوال يوم القيامة، ما سيحصل في يوم القيامة. وكإخباره بثواب مخصوص أو عقاب مخصوص يحصل بعلم مخصوص، بمعنى أن يقول من فعل كذا فله ثواب كذا، أو من فعل كذا فعليه عقاب كذا، هذا لا يمكن إن الإنسان يعرفه إلا بإيه؟ إلا بتوقيف، بس يكون بعلم مخصوص، مش مثلا معناها من عمل صالحا دخل الجنة، لا، ما هو ده معروف من القرآن والسنة، لكن شيء مخصوص، بمعنى أن يقول مثلا من قرأ 10 آيات من سورة كذا فله ثواب كذا. فمعنى هذا النداء يحتاج إلى تعليم ونص عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نحو قول ابن مسعود: من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا مرفوع حكما، لأن مثله لا يقوله الصحابي إلا بتوقيف. يبقى أولا ابن مسعود صحابي، ثانيا ليس له علاقة بأهل الكتاب، ثالثا هذا الكلام الخبر الموجود من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر لا مدخل للاجتهاد فيه، وليس تعريف مثلا لكلمة غامضة ولا شرح لكلمة غريبة ولا شيء من مثل هذا. قال: وإنما شرطنا أن لا يكون من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام، ولا ممن نظر في كتب أهل الكتاب كعبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب، فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة، فلذلك كان بعض أصحابه يقول له: حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا عن الصحيفة. قال: لأن من كان كذلك، يعني اشترطنا هذه الشروط، لأن من كان كذلك يحتمل احتمالا قويا أن يكون نقله عن أهل الكتاب، من كان ينظر في كتب أهل الكتاب أو من كان من أهل الكتاب فإنما يحتمل أن يكون حدث عن النبي أو حدث عن إيه، أو حدث عن كتب أهل الكتاب، طالما أنه لم يصرح فلا نستطيع الجزم بأن ذلك الخبر منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو مضاف إليه. وأما إذا لم يكن له اطلاع على كتب أهل الكتاب وليس من أهل الكتاب وحدث، فننظر في الشروط الباقي. قال: وإنما شرطنا أن لا يكون للاجتهاد فيما نقله مدخل، لاحتمال أن يكون الذي قاله عن رأي لا عن سماع، يعني اجتهد برأيه في هذه المسألة استنباطا من الكتاب والسنة، يعني اعتمادا على العمومات الموجودة في الكتاب والسنة. الكتاب والسنة يرسي قواعد، منها مثلا أن الله عز وجل شرع منافع العباد، أنه عز وجل شرع نفي الضرر عنهم، فينظر في الشيء ويحكم على مثلا على مقتضائه بمقتضى ذلك. فنشترط ألا يكون للاجتهاد ولا للرأي مدخل في هذه المسألة. إذن فإذا أخبر عن غيب وليس فيه مدخل للاجتهاد انتهت المسألة، إذن هذا كلام ليس له سبيل أو طريق إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما شرطنا أن لا يكون له تعلق باللغة، لأنه إذا كان كذلك، يعني إذا كان متعلقا باللغة، يكون نقلا عن اللسان فلا يعطى له حكم الرفع، فلا يعطى له حكم الرفع. طيب، لماذا في النهاية نعطيه حكم الرفع؟ إنه لا بد له من موقف يوقفه على هذا الكلام، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا لم يكن له طريق من أهل الكتاب ولا طريق من اللغة ولا طريق من الرأي وأخبر بشيء مثل هذا، فلا شك أنه أن موقفه أو موقفه على ذلك الكلام معلمه به هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا يتأتى فعل مرفوع حكمة ولا يكون مرفوعا صريحا. هذا انتقل لمسألة أخرى، فقول عندنا قول وعندنا فعل وعندنا تقرير. فأما القول فوجدنا منه ما هو مرفوع حكمة، اللي هو الشروط اللي احنا شرطناها دي. نأتي مثلا مثال آخر، عبد الله بن عباس يقول: ما السماوات والأرض بالنسبة للعرش إلا كالحلقة الملقاة في الفلاة، وما العرش بالنسبة للكرسي إلا كالحلقة الملقاة في الفلاة. هل هذا كلام يؤخذ بالاجتهاد والرأي؟ هل هذا الكلام من تفسير اللغة لشيء في القرآن أو في السنة؟ لا. هل ابن عباس كان من أهل الكتاب؟ لا. ينظر في كتب أهل الكتاب؟ لا. تمام. إذن فهذا الكلام له حكم الرفع، يعني سمعه ابن عباس ولا بد من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا القول مرفوع، لكن نقول مرفوع حكما. لماذا نقول حكما؟ لنبين أن الصحابية لم يضف ذلك صراحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل المسألة الثانية، انتقل إلى مسألة الفعل. فبقول ما فيش عندنا فعل، يبقى مرفوع حكمة ومش مرفوع تصريحة. إذ كيف يحكي الصحابي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم من دون أن يضيفه إلى النبي؟ لكن الإمام الشافعي رحمه الله جعل لذلك مثالا نقله ابن حجر العسقلاني في كتاب نزهة النظر، فقال مثل ما روي عن علي رضي الله عنه، هذا بسند صحيح ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه صلى صلاة الكسوف فزاد فيها إلى 6 ركوعات، يعني بدل ما يركع ركوعين 2 ركع 3، يبقى كده في ركعتين ركع 6 ركوعات، بدل من كم؟ بدل من 4. صلاة الكسوف يصح أن نصليها كسنة الظهر أو كصلاة الصبح، فيها إيه؟ ركعتين فقط، ركعتين كأي ركعتين، ويصح أن نصليها كل ركعة فيها ركوعات، هكذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه ورد عنه أنه صلاها بأكثر من ركوعين، فهذا منه كالرفع إلى النبي حكمة، هو لم يرفع ذلك إلى النبي، لكن لما فعله وكان فعل العبادة بتوقيف فاقتضى ذلك أنه أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقى إذن إن الصحابي هنا يفعل ما لا مجال للاجتهاد فيه، الصحابي فعل هذا فعله ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. فكان هذا مثال للإيه؟ للمرفوع حكما من الفعل، المرفوع حكما من الفعل. نعم. قال ومثاله من التقرير حكمة، احنا معنا التقرير صريح دلوقتي، في تقرير حكمي. قال حديث المغيرة ابن شعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير، يعني يطرقون على الباب بالأظافير، يعني بخفة حتى لا يؤذوا سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه مرفوع حكما. لماذا مرفوع حكما؟ لأنهم يطرقون باب النبي، لا شك أن النبي يعلم بهذا، يطرقون باب النبي، فالنبي أقرهم على هذا الفعل، تمام؟ فيبقى ده مرفوع من الإقرار حكمة. طب لماذا لم نقل إن هو إقرار صريح؟ لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق عليه أو مثلا حبذه أو وهكذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما عقبش على المسألة بشيء، لكن لا شك إنه إيه؟ إن هذا الأمر وصله، لا شك أن هذا الأمر إيه؟ وصله. يعني مثلا عندنا حديث أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث أبي الدرداء أن سلمان قال له إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك الضيف يعني عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. النبي قال إيه؟ صدق سلمان، صدق، ده إقرار، ده تقرير كده، تمام. لكن فيه إيه؟ مرفوع حكما. مش النبي ما أقرش، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير، كان أصحاب النبي يقرعون بابه بالأظافير. وكذلك ده تقرير، احنا قسمنا التقرير إلى إيه؟ تقرير على القول وتقرير على الفعل، تقرير على القول وتقرير على الفعل. عندنا تقرير على الفعل هو اللي هو يقرعون، هذا القرع يؤدى بالإيه؟ باليد، فعل. وهناك تقرير مرفوع حكما، تقرير مرفوع حكما من القول، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه من قتل قتيلا فله سلمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعقب على كلام أبي بكر، ولكن رضيه وقسم الغنائم على ذلك، فعل في الغنائم ما قال أبو بكر رضي الله عنه، فده اسمه إقرار بيضا أيضا إيه؟ إقرار على الفعل. نعم. قال فإنه مرفوع حكم خلافا للحاكم والخطيب، حاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يرون غير ذلك. طب لماذا؟ قال لأنه يستلزم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم ذلك وإقراره لهم عليه، وإنما كانوا يقرعون بابه بالأظافر أدبا معه صلى الله عليه وسلم وإجلالا له. يعني يريد أن يقول إن النبي لا شك اطلع على ذلك، فيبقى إقرار صريح، يبقى إقرار صريح، وعليه يبقى اللي احنا بنقوله برضك إقرار صحيح صريح، إن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الكلمة من أبي بكر وعمل بمقتضاها، فكأنه أقر ذلك إقرارا صريحا. قال ومن المرفوع حكمة، من المرفوع حكمة قولهم عن الصحابي يرفع الحديث، قول من؟ قول التابعين، يجي التابعي كده مثلا سعيد بن المسيب يقول عن أبي هريرة يرفعه، أو يقول يرفع الحديث، أو يقول يرويه أو ينميه، كلمة تعبر عن أنه أضافه وينميه ويرفعه ويرفع الحديث، كله يرفعه إلى مين؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده ورد بصيغة الكناية، لم يأتي بصيغة صريحة، فوضع الكناية في موضع الصريح. قال ومن المرفوع حكمة قولهم عن الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه أو رواية، يعني رواية عن النبي ونحو ذلك، كقول ابن عباس الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي رفع الحديث. من الذي قال كلمة رفع الحديث؟ الراوي عن ابن عباس قال رفع الحديث، رواه البخاري من رواية سعيد بن جبير عنه، يبقى سعيد قال رفع الحديث. قال وكما روى مسلم من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به، ولم يقل إيه؟ ولم يقل قال رسول الله، يبلغ به، قال الناس تبع لقريش الحديث. وكما في الصحيحين بهذا السند عن أبي هريرة رواية، رواية يعني معناها إيه؟ نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقاتلون قوما صغار الأعين الحديث. وكما في الموطأ عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، يؤمرون. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، يعني يرفع ذلك. قال مالك يرفع ذلك، ينمي ذلك، يرفع ذلك. هذا اللفظ رواية عبد الله بن يوسف، وقد رواه البخاري من طريق القعنبي عن مالك فقال ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهذا وأمثاله كناية عن رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كناية عن رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ نوع أيضا من المرفوع حكمة، وهو أن يضع صيغة مكان صيغة التصريح تعبر عن إيه؟ تعبر عن رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ومن ذلك قول الصحابي من السنة كذا، إن الصحابي يقول إيه؟ يحكي شيئا ويقول هذا من السنة، أو من السنة فعل كذا وكذا، كقول علي رضي الله عنه من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، رواه أبو داود من رواية ابن داسة وابن الأعرابي، فذهب الجمهور من العلماء إلى أنه مرفوع. الجمهور يبقى إذا المسألة فيها إيه؟ فيها خلاف، قول الصحابي من السنة كذا وقع فيه الخلاف، الجمهور على أنه مرفوع، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأن الظاهر أن الصحابي لا يريد بالسنة عند الإطلاق إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي لما يقول سنة يقصد سنة مين؟ يقصد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لأبي بكر الصيرفي. هؤلاء العلماء مخالفون للجمهور في رأيهم، يبقى الجمهور بيقول ده حكم المرفوع، الذين سنحكي كلامهم الآن يقولون ليس في حكم المرفوع بل يعطى حكم الموقوف. قال خلافا لأبي بكر الصيرفي هدى إمام من أئمة الشافعي وأبي الحسن الكرخي وأبي بكر الرازي كلاهما من أئمة الأحناف وابن حزم ظاهري تمام وغيرهم، يعني ذهبوا إلى ما إلى غير ما ذهب إليه الجمهور وهو القول بأنه موقوف. قال وحجتهم أن اسم السنة متردد بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة غيره، واللفظ إذا احتمل معنيين لا يحمل على واحد منهما إلا بدليل، لا يحمل على واحد منهما إلا بدليل. طيب نسألهم أين ورد أن سنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن ترد في الاحتمال الثاني؟ قالوا كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الحديث، فسمى لنفسه سنة وللخلفاء من بعده سنة. إذن فالصحابي إذا قال كان من السنة أو مضت السنة أو من السنة كذا، يبقى فيها احتمالين، احتمال الأول أن يكون سنة النبي، والثاني أن يكون سنة الصحابة الخلفاء الراشدين، فالحمل على واحد منهما يحتاج إلى دليل خارجي. هكذا قالوا. قال وأجيب بأن إرادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أظهر. يبقى احنا عندنا الاثنين مش في ايه، مش في منزلة واحدة، احتمال سنة النبي واحتمال سنة غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس في درجة واحدة، بل احدهما ظاهر والثاني بعيد. الظاهر هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والبعيد ها هو سنة غيره. اذا فسنة النبي لا تحتاج الى دليل، هي الاصل، والبعيد اذا كان الشخص المتكلم يريد هذا الاحتمال فعليك انت ايه، اذا حملته على ذلك عليك بالدليل. يبقى التأويل بخلاف الظاهر هو الذي يحتاج الى ايه، الى دليل. طيب ما هو دليلك اصلا على ان سنة النبي ظاهر؟ قال لوجهين، احدهما انه المتبادر الى الفهم، الذي يسبق الى الفهم هو ان المتكلم اذا تكلم بالسنة، فان الفهم يسبق مباشرة الى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما يتبادر الى الذهن هو الاصل والحقيق، والباقي يكون تأويل، التأويل هو الذي يحتاج الى دليل. قال والثاني ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم اصل، وسنة الخلفاء الراشدين تبع. ان سنة النبي اصل وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته. والظاهر من مقصود الصحابي الناقل للشريعة اسناد ما نقله وقصد بيانه الى الاصل لا الى التبع، يعني اما انه يقصد التبع او يقصد الاصل. طيب يبقى الاصل اولا، لان التبع تبع لذلك الايه، الاصل. وكذا اذا قال التابعي من السنة كذا، يعني اما الصحابي واما الايه واما التابعي، يبقى هنا الصحابي اذا قال من السنة كذا يحمل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتابعي اذا قال من السنة كذا فانه يحمل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال كذا، قال ابن عبد البر اذا اطلق الصاحب ذكر السنة فالمراد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك اذا اطلقها غيره ما لم تضف الى صاحبها كقولهم سنة العمرين وما اشبه ذلك. ويؤيد هذا ما رواه البخاري في صحيحه عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن الحجاج عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله يعني ابن عمر كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال ابن عمر صدق. فقال الزهري فقلت لسالم، ده موضع الشاهد، فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وهل يعنون بذلك إلا سنته؟ يعني لما يقول له إن كنت تريد السنة، يبقى هنا التابعي قال إيه؟ قال إن كنت تريد السنة، اللي هو سالم، السالم تابعي، إن كنت تريد السنة. فبيسأله بيقول له طب ماشي، ده الكلام بتاعكو، كلام النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه، فعل النبي كان إيه؟ فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته، يعني معنى ذلك إن هذا التعبير رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سالم بن عبد الله بن عمر أحد فقهاء المدينة السبعة، وها هو ينقل لنا إن إطلاق الصحابة والتابعين لكلمة سنة لا تنصرف إلا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقول واحد من التابعين من السنة كذا، أو قول واحد من الصحابة من السنة كذا، هذا رفع للحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ننتبه إلى مسألة، إذا رفعه الصحابي فهو حديث متصل، وإذا رفعه التابعي فهو حديث مرسل، حديث مرسل، يعني ينظر فيه من ناحية أخرى، اللي هي الاتصال والإرسال. قال ومن ذلك أيضا، يعني من المرفوع حكمة، قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، يعني لا يبين من الآمر ومن الناهي. لو قال أمرنا رسول الله يبقى ده مرفوع صراحة، نهانا رسول الله مرفوع صراحة، لكن أن يقول أمرنا بكذا نهينا عن كذا، هل لم يبين لنا من الآمر ومن الناهي؟ هنا أيضا احتمالان، أن يكون الآمر أو الناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون الآمر أو الناهي الخليفة يومئذ، الخليفة يومئذ. قال كقول أم عطية من الصحابة رضي الله عنها، أمرنا أن نخرج في العيدين، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وكقولها أيضا نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وكلاهما في الصحيح. قال فإنه، يعني أمرنا ونهينا، عند أصحاب الحديث وأكثر أهل العلم من المرفوع، من المرفوع. ولا فرق بين أن يقول الصحابي ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، يعني لا فرق أن يحكي الصحابي ذلك في زمان النبي أو أن يحكيه في زمان غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن مطلق ذلك ينصرف إلى من له الأمر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من قبيل الظاهر، الذي إذا دل دليل على إرادة غيره فإنه يحمل على غيره، وإذا لم يدل دليل فإنه يحمل على الإيه؟ على الظاهر، وهو إرادة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده رأي الجمهور، ولذلك قال وأكثر أهل العلم، فإنه عند أصحاب الحديث وأكثر أهل العلم. وخالف في ذلك قوم، هذا قول تاني، قالوا يحتمل أن يريد أمر القرآن أو أمر الأمة أو أمر بعض الأئمة أو أمر الاستنباط، وسوغ إضافة الأمر إلى الاستنباط كونه مأمور باتباعه، كون الاستنباط مأمور بإيه؟ مأمور باتباعه، كونه يبقى مأمورا، مأمورا باتباعه. ووجود هذه الاحتمالات يمنع من كونه مرفوعا. فهنا يقول إن فيه احتمالين، احتمال يكون أمر النبي، واحتمال يكون أمر غير النبي، احتمال يكون نهي النبي، واحتمال يكون نهي غير النبي، تمام؟ وهما متساويان في رأيه، فلا يحمل على واحد منهما إلا بدليل. نقول له لا، رأي الجمهور أرجح. طيب ما الجواب عن كلامه؟ قال وأجيب، أي عن كلامهم أو اعتراضهم، بوجهين. أحدهما أن هذه احتمالات بعيدة، لو احتمال نكون يقصد أمر القرآن أو يقصد أمر الأمة أو أمر بعض الأئمة أو أمر الاستنباط، هذه احتمالات بعيدة، فلا تنافي الظهور الذي هو المدعى. نحن ندعي الآن أن قوله أمرنا أو نهينا، الأظهر فيه أنه الظاهر فيه أنه يريد أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الآن يقول لا، المقصود أمر غير النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لا، الظاهر أمر النبي، التأويل أمر غير النبي، التأويل هو الذي يحتاج إلى دليل الآن. قال والثاني أن العادة قاضية بأن من كان في طاعة معظم يعني في طاعة شخص أو إنسان معظم إذا قال أمر أو أمرنا بكذا إنما يريد أمر رئيسه ولا يفهم منه إلا ذلك، يعني هذا ما قضت به العادة، فوجب صرف إطلاق الصحابي إليه صلى الله عليه وسلم لا سيما وهو في مقام تعريف أحكام الشرع. فإذا عندنا هنا شاهد ودليل، أما الدليل فالعرف والعادة، وأما الشاهد فهو أنه يتكلم في أمور شرعية وصاحب الشرع ومعلم الشرع والآمر والناهي في هذا الشرع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك اعتراض آخر، قيل يحتمل أنه ظن ما ليس بأمر أمرا، يعني الصحابي لم ينقل إلينا كلام النبي، لم ينقل إلينا أمر النبي، لم ينقل إلينا فعل النبي، أفلا نظن أن الصحابي ظن ما ليس بأمر أمر، لعله فهم أنه أمر وليس كذلك في الحقيقة، وليس كذلك في الحقيقة. أجيب بأن الظاهرة من حال الصحابي أنه لا يقول ذلك إلا وقد تحقق أنه أمر، لأنه عدل عارف بلغة العرب. أنت يا من تقول أفلا يقدر بالصحابي أن ينقل إلينا كلام النبي، ليه ينقل لك حتى نفهم؟ يقول هكذا حتى نفهم إن كان أمر فعلا أو لا. طيب إن كنت أنت كذلك هتفهم هو أمر أو لا؟ الصحابي أولى منك أن يفهم، إما بأنه لغة العرب وإما أنه بالقرائن وقتها من قول النبي وهيئة النبي وهو يتكلم بهذه المسألة توفر له من دواعي الفهم ما لم يتوفر لك. قال ومن ذلك أيضا، يعني مما له حكم الإيه المرفوع كذلك، أن يقول الصحابي كنا نفعل كذا، كنا نفعل كذا، كنا نفعل كذا، فإن أضافه إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم كقول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه، وقوله كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي بن ماجه، قال فعند طائفة من المحدثين وكثير من الفقهاء والأصوليين أنه من قبيل المرفوع، أنه من قبيل المرفوع، لأن ظاهره يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وسكت عن إنكاره. فإن كان في القصة اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كقول ابن عمر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، يبقى معنى هذا أن إيه؟ أن الكلام وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهيذكر هذا حقيقة الآن صراحة. قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، قال ويسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، رواه الطبراني في معجمه الكبير. قال إذا كان الحديث بهذه المثابة، يعني الصحابي قال كنا نفعل وأضافه إلى عهد النبي وحكى أن النبي كان يطلع على ذلك وكان يسكت، فهذا إيه؟ هذا لا شك نوع من أنواع الإيه؟ نوع من أنواع المرفوع بلا أدنى شك، بلا أدنى شك. ولذلك قال نقل شيخنا الحافظ أبو الفضل بن العراقي رحمه الله الإجماع على أنه في حكم المرفوع. ليه؟ لثلاثة أشياء، أن الصحابي قاله ورفعه إلى العهد، تمام، نقول كنا نقول، وأيضا نسبه إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث أنه ثبت اطلاع النبي على ذلك ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم. طيب قال وإن لم يضف الصحابي ذلك إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال كنا نفعل كنا نقول، فقد جعله أيضا طائفة من المحدثين والأصوليين وكثير من الفقهاء من قبيل المرفوع، من قبيل المرفوع، لأن الظاهرة أن الصحابية قصد أن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر الصحابة على ذلك الفعل بعد أن علم به، فإن الصحابي في مقام تعريف أحكام الشرع، وخالف في ذلك فريق منهم الخطيب وابن الصلاح. فالخطيب وابن الصلاح يقول ده لم ينسب إلى عهد الرسول، لما قال كنا نفعل كنا نقول، ولم يأتي ذلك صراحة في النسبة إلى الإيه؟ إلى العهد المبارك. طيب لو نسبه إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يذكر في الكلام أن الرسول اطلع على ذلك، هل يعطى حكم المرفوع؟ يعطى حكم المرفوع. طب لماذا النبي لم يطلع عليه؟ نقول اطلع عليه الوحي، وكان الوحي موجودا ينزل، وبذلك استدل جابر رضي الله عنه وأصحابه أن العزل حلال، لأنهم كانوا يجامعون نساءهم في بيوتهم بل في قعر بيوتهم، ولا اطلاع للنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكانوا يفعلون هذا الفعل اعتمادا على ماذا؟ قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان حرما لنهانا عنه القرآن، لنهانا عنه القرآن. فإذا عين الوحي موجودة وجبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان كذلك لأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، وقال لينهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن هذا الإيه؟ عن هذا العمل. حافظ ابن حجر رحمه الله أضاف نوعين آخرين إلى مسألة المرفوع حكمة هنا، زيادة على ما ذكره الشمني رحمه الله. قال ومنه يعني من المرفوع حكمة اقتصارهم على القول مع حذف القائل، يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن لا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن ذلك كان اصطلاحا خاصا بأهل البصرة، زي ما ورد مثلا عن ابن سيرين قال إيه؟ عن أبي هريرة قال ها تقاتلون قوما، وما قالش قال رسول الله، إنما قال إيه ها عن أبي هريرة قال وأم جايب الحديث مباشرة، فما قالش في الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخطيب يرى أن هذا اصطلاح خاص بمن؟ بأهل البصرة، أو عموما إذا وقع ذلك اقتصروا على القول مع حذف القائل، فهذا من قبيل المرفوع. هناك أيضا من زياداته قال ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال أنه طاعة لله ورسوله أو معصية، مثل مثلا سيدنا عمار بن ياسر لما رأى رجلا لا ده سيدنا أبو هريرة، حديث عمار أنه قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، أو الرجل الذي خرج من المسجد بعد الأذان وأبو هريرة يراه فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالصحابي هنا إذا حكم على أمر من الأمور على فعل من الأفعال بأنه حرام أو بأنه طاعة، فإن ذلك يقتضي أنه إيه؟ يقتضي أنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا يحذر في مثل هذا أن يكون مما يستند إلى عمومات الشرح، يعني المثالين اللي احنا قلناهم دول تعيين يوم الشك لا شك محتاج لإيه؟ لخبر مخصوص. الخروج من المسجد بعد الإقامة لا شك انه يحتاج إلى خبر مخصوص، ليس إيه مستندا إلى عمومات الإيه؟ الشرع. يعني يمكن أن يقال فيه أن لا يكون من قبيل الاجتهاد الذي يمكن أن يتوصل إليه الصحابي، أي عن طريق الإيه؟ الرأي. طيب وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.